أن نفهم بعض على الأقل بعض ما قاله ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الشهر في القرآن الكريم. في هذه اللحظات اليسيرة نقدم بعض الإشارات التي تتعلق بهذه الأيام من شهر رمضان. رب سبحانه وتعالى خص هذا الشهر بالذكر في القرآن الكريم من دون سائر الشهور. إذن من آية 183 إلى الآية 187 من سورة البقرة، ربي ليسول عن هذا الشهر. إذن نش بعض الومضات بعض الإشارات السريعة إلى أن تبين مكانة هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى بشكل كذلك نشين أسندنشان في قلوبنا ونقدره ونبجله ونتعامل معه التعامل الصحيح، التعامل المناسب، التعامل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى منا. إذن ربي يبدأ هذه الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا. ربي سبحانه وتعالى دني ليتخطب جميع الذين أعلنوا إيمانهم، إني لنقارن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقارسن ربي سبحانه وتعالى لك أخصغت السيولة معهم يوسلت ذا وحدي. أريد أن أوجه خطابا انتبهوا له وافهموا هذا الخطاب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن ربي سبحانه وتعالى ليتبين داني باللي ربي ليستفرض أظمي. إذن الواجب تدل عليه صيغ، من هذه الصيغ كلمة كتب، يعني كتب عليكم الصيام المعنى سليتستفرض غفهم يور رمضان، سليتستفرض غفهم أظمي ربي إن داني أظمي بعد ذي بيّن أظمي بتا إن داني فورضا كتب عليكم الصيام المعنى ربي ليستفرض غفهم شهر الصيام. داني ربي سبحانه وتعالى أولني كتب الله عليكم الصيام عمل خطر ليبين الجهة المشرعة، خطر للشق حد غسل حقادي شرع إلا الله سبحانه وتعالى من شلال ربينا ألا له الخلق والأمر، يعني ونينا نتامر إنها ربي خطر ديقن حد بلا. وكذلك إن ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ليتبين باللي ربي أنت يشرع ربي سبحانه وتعالى ليتكر داني الرسول والرسول يبلغ عن ربه خطي يأتي بتشريعات من عندي، يعني إذا ذكر شيء ذكر شيئا في الحديث ولم يذكر في القرآن الكريم أن نفهم باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتبلغ فربي سبحانه وتعالى. خاطر بتين الرسول صلى الله عليه وسلم الناس نقول ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أولاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك إلا أن يتبع ما قاله الله سبحانه وتعالى. ولكن ربي إشار غرس إن إذا قضى الله ورسوله أمرا بشكل أن نفهم قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم من قضاء الله، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا مبلغ من شلال ربي سبحانه وتعالى، إن في آيات ويؤكد هذا المعنى في أكثر من آية إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين وغير ذلك من الآيات. إذن النغ يمكن أن نجد حكما في السنة ولا نجده في القرآن، ولكن عدين فهم باللي هذا الأمر باجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إلا يتبلغ ربي خطر خطي كل ما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن، يعني لأن القرآن لفظه ومعناه من الله، أما السنة فمعناها من الله ولفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ليتصفر غفهم أظم إمارة بتد معنى الصيام، المعنى هو الابتعاد عن جميع المفترات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس يعني سغد يالي الفجر من طلوع الفجر خاتم من طلوع الشمس من طلوع الفجر سغد يالي الفجر إلى أن يغيب الشمس يعني من وقت صلاة الصبح إلى وقت دخول وقت المغرب لأن دوني هو وقت الصيام إذن الواجب بنادم أن يكف عن الأكل والشرب والجماع وجميع المفترات إذن كتب عليكم الصيام الصيام في الشرع هذا هو معنى إذن داني يون اللي نساول عن المحرمات يعني المحرمات دينجش المفروغ منه يعني المحرمات إلا بنادم مطالبة تترك سواء كان في رمضان أو في غير رمضان يعني أزومي إلا يستغني درب في الجنشة فوق ذلك يستغني درب على ترك المباحات يعني أنين المباح والتستسيس من الأكل والشرب والجماع دينجش إلا المباح في غير رمضان في النهار ولكن لا يباح في رمضان لا يباح في رمضان في النهار يعني يتسمى رب سبحانه وتعالى لا يسد الا هذا يشمر المستوى جار مستوى الالتزام ومستوى الصبر على الطاعه ومستوى الاجتهاد في الطاعه سد يسكن حد الا يعني يدس رمضان زيغ لا يتسول هل غبشة غير الحق تسيول الغيبة نقنحد هل غير الحق اللي غاد عيبه دي قنحد يعني وني أصلا زدغ ولي فيه ما معنى الصيام ولي فيه بتد معنى دزومي ولي فيه بتد القدرة بتد القدسية شهر رمضان الذي عظمه الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام يعني بالنسبة للمحرمات وني سيوصن دوري يعني بتد قنحد أبتا ربي إذا يتمرن إلى أن نترك المباحات في رمضان يعني المعنى المحرمة لنسوى الغف سنتيا يعني تنيني من باب أولى بحيث الجنحد إلا مطالب أن يترك المباحات فهو مطالب أن يترك المحرمات من باب أولى لأن ترك المحرمات دي جنشا إلا دلوجب في بنادم في كل الأحوال في رمضان وفي غير رمضان في نهار رمضان وفي ليل رمضان يعني في كل الأحوال يجب على الإنسان أن يكف عن جميع المعاصي من شلل إن رب سبحانه وتعالى في كثير من الآيات قال مثلا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وغير ذلك من الآيات التي تبين أن تقوى الله سبحانه وتعالى تقتضي منا أن نترك المعاصي ويدخل في ذلك كذلك الإتيان بالطاعات يعني خاتل المعنى التقوى غير ترك المعاصي يعني ترك المعاصي نعم إلى يتفديس وكذلك إلى يتفديس الإتيان بالطاعات ولكن نغداني في قضية يور أن رمضان ربي سبحانه وتعالى داني ليستوى الفوزومي يعني المحرمات دينجشة إلان فراغ منه يعني حتى أنه في اقترن بكثير من الأذهان أن رمضان تعلق بترك المعاصي أنت ترك المعاصي في كل الأحوال يعني في رمضان وفي غير رمضان ولكن الأصل في رمضان أن يرتبط بالإكثار من الطاعات يعني الأصل أن عاد نتسول بتلا نتصحى أزومي خاطب أن تسول فواني لا إراز أزومي خاطر أننا نراز أزومي دانينا يتسمى أغلبه دانينا دحرمي يعني دحرمي حتى في غير رمضان إذن كتب عليكم الصيام بشكل رب سبحانه وتعالى أغني شجع على الإتيان بهذه الشريعة وبهذه الفريضة أغنيني كما كتب على الذين من قبلكم تسمى خاطي ليتسفرد غفوم غيشت ومبرك يعني ليتسفرد أولى على الأمم السابقة إذن رب سبحانه وتعالى ذلك أنه ليتخفف غفنا يعني ليستنب اللي نفسيتنا تميل إلى الأكل خاصة إذا كان النهار طويلا رب سبحانه وتعالى لقنقه غيشت ويم يعني إذا عمت هانت يعني ديني سغنس نقاع الأمم إلي تسفر غبصن يعني ديني أنصبر كما كتب على الذين من قبلكم وندق الجانب وجانب آخر أن نفهم باللي هذه العبادة ديكت العبادة إلا مقدسة ديكت عبادة إلا معتبرة مدام تسفر على الأمم كلها يعني المعنى يعني العبادة تستاهل إلا أستشكت عناية خاصة اسم ربي يسفرت على الأمم السابقة مشكلة أن نفهم أنها فيها مزايا كل الأمم تحتاج إلى هذه المزايا يعني بشكل هذه الأمم ترقى إلى مستوى راق لابد إلا أدعاد غرس هذا الصيام وإن كان يعني هذا الصيام يختلف من شريعة إلى شريعة ولكن الصيام بذاته موجود حتى في الأمم السابقة. إذن النغ مدام خاطي غير لهم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مفرد غفص إلى أتزوم يعني المعنى سازوميو دي قنشا إلى المهم دي قنشا نغسك القيم تتزع لكت سوى مني دي قنشا إلا موجود عند الأمم السابقة وموجود عندنا ولم ينسخ يعني دي قنشا إلا موجود عبادة الصيام دي قنشا إلا موجود دي قنشا إلا مستقر خالد خلود هذا الدين. إذن كما كتب على الذين من قبلكم بعد أن رب سبحانه وتعالى لعلكم تتقون هامي السفر غفنا رب سبحانه وتعالى يورن رمضان بشكل أغني درب في تقدين ربي سبحانه وتعالى. ما معنى تقدين ربي؟ المعنى أن نأتي بالطاعات قدر المستطاع ونبتعد عن جميع المعاصي. إذن إن غينطروا رمضان ليسد أغني درب على ترك المباحات يعني سغط عدي قنحد له القدرة على ترك المباحات غص هذه الإرادة القوية هذه الإرادة الفولادية تجعله يستطيع أن يترك المباحات. يسمى أدعاد مدرب يا سوى صنة دواري على ترك المحرمات. إذن ربي ندني لعلكم تتقون إذن رب سبحانه وتعالى ليتعلل ليتبين هامي ربي لا يستفرض هذا الشهر على المسلمين على المؤمنين. داني نقف وقفة يعني لابد إلا بنادم يتف غفص رمضان أن يستحضر هذه النية يجول عهد مع ربي إلا سغادي فغيور رمضان أن يكون حاله أحسن مما سبق يعني بتيقين حد يتف غفص رمضان يفغ من شيء تو من شيء لا تسمى المعنى لم يستفيد من شهر رمضان تسمى المعنى يزمى يراجع الحسابات وني في مجال الطاعة تاموية في مجال محرمة سيول يعني بتيقين حد مثلا يتفغف سيور رمضان قبل رمضان كان يفعل بعض المعاصي يتفغف سيور رمضان يفغف سيور رمضان ولا يزال متشبتا بتلك المعاصي المعنى لم يستفيد من رمضان ازدغوا لي فيهم هام يا رب سبحانه وتعالى يشرع يور رمضان يشرع بشكل لا أديك قد يا ربي انت ربما يبشدب شي في المعاصي إلا واسي يمون يديس رمضان يتبشى دبشي في المعاصي والعياذ بالله ميد نتبشى في الطاعات نغي مسلم نتبشى في الطاعات انت يتبشى في المعاصي دو فغو بريد. إذن نحذر أيها الإخوة يعني قن حد الله يهون شارعة نظمي نيون رمضان أدي السلة يهون سيقن شراء يقدس ربي يغلب. إذن ارتبط الصيام بالتقوى يعني بتي قن حد قلت يا ربي يوم رمضان بتغط نرباه يعني بتا دين ديور وإلا يتسمى ربي الدربة ناضس على ترك المباحات ولم يتدرب على ترك المعاصي تسمى المعنى سيدي عود الحسابات المعنى سيدي إلا يقن مستوى ضعيف جدا إلا في الحضيض يوم رمضان يزبش كتيدرب في ترك المباحات نتزدغ ليتسول هل غير الحق في نهار رمضان تسول الغيبة مدن هل غير الحق أن أستمع إلى الغنى يعني من أين لك هذا أن تسأل هذا وين يتسول الإفطار يعني الإفطار يتسول غفصوز غد سال رمضان يعني رمضان ينفرغ منه رمضان اللي يسد بشكل أشيد الرب على ترك المباحات باش كده عد غرش يقن حصن منيع تجاه المحرمات يعني المحرمات يسيوصل دوري وسنتست وسنتقرب ولاد أقرب رب سبحانه وتعالى يلي يتجنغ يقن العرض يقن التشويق يقن الحث يقن التحضيض على الإقبال على هذا الشهر يعني يقن أنني تسمى إن صحت العبارة ليتملقا رب سبحانه وتعالى بشكل لا نقبل على هذه العبادة أغنيني أياما معدودات يعني والصعبت يورد رمضان وترقبت أنه يعر يورد رمضان إن هي إلا أيام قليلة شهر واحد في السنة غرنا 12 شهر شهر واحد فقط في السنة لهذا الشهر العظيم وهذا الشهر عدد أيامه 29 نقلتي لش شجر لش جنيور قمري دي 31 يوم يعني يا 29 يا 30 تسمى المعنى قاعد منش قاعد منش هاي بدأ هاي يقضى هذه بدأ يورن رمضان أنني أسو لكان نظم السامزور أسو لكان نظم فيتسن طاف وانتي ولاد الخبر قال السوء عبالكم ناوضية عشرة اسم السعودية تولتنا رمضان على الشد ليلة اليمنيين من بعد قال لنا نسقطع كتل فطرتي وعلى بالكم نقطع عن ثلثين يوا على بالكم يقيم الثلث والتي ود الخبر تلقي رمضان يقضى إمار الحادق ديجنا والنيل نستفاد من هذا الشهر العظيم أيام قليلة ولكن يربح ديسيقن الأجر عظيم وعظيم جدا. إذا ربي لي قرن أيام قليلة بشكل صعب بشكل نستسهيله من شيلنا ذلك الشاعر الحكيم إن لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري يعني بتيقن حد الصعب بسيون عمر كل يتجي قنش الحياة. إذا ربي لي قرن قنش إلى نزهل يعني إن هي إلا أيام قليلة يعني بشكل يخفف عنا شدة هذا الشهر. وبالمقابل ليقارن غرب سبحانه وتعالى إيوام عالت تربحتت إيوام عالت تربحتت سيوير وخطر ونتقيمي أيام قليلة تجارة رابحة تجارة رائجة مع الله أباتت صغلتت وشعليتك جبال من الحسنات سوف تكسبها و يعني وتجدها يوم القيامة بمجهود أنني يمتد أيام قليلة ديك المجهود وهو ديك الأيام لن طاولة مسح يعني أجور مضاعفة أجور مضاعفة يعني أن أنزهد في هذا الخير شهر رمضان ربي لي قدست المعنى ولا درزنس مقدسة ولا درزنس مضاعفة خاصة ليلة القدر إننا رب سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر يوشي خيلد ألف شهر إن شو كان صدفة ليلة القدر وهي موجودة في رمضان ليلة واحدة تلاتيف ألف شهر يعني المعنى أكثر من 83 عام يعني تجد العمل في ليلة أشتي يحسب ربي أنبتت لتجد أجار 83 عام أجار 83 عام تجار بين ذين خير من ألف شهر سغل نحسب ألف شهر يعني 83 عام وبعض الأشهر قرن ربي أجار ومون سمى أجارنا هذا المقدار يعني قاعد زهدي الخير يعني بتيقن حد يزهدي الخير والمعنى أصلا زدغوا لي فيهم بتد الرزن ولي فيهم بتد رمضان ليوي البلس بلي رمضان أم بتك سائر الأيام يلا هبتا والضربي حغسو أضرب حغشة الوقت لا الوقت لا رمضان بعد رمضان المهم الوقت لا همشي تسعة سعيدي ما نشك. إذن رب سبحانه وتعالى ليقارن أيام المعدودات يعني بشكل أن عودا أنكت في منا يعني سواس وأن نبدأ نفشل أن نفكر أيام المعدودات يسد يتفغفش مثلا 10 أيام فيت سنات بديت فشلان فكر منش أيام المعدودات رمضان الله يقضى ولا خصادي دوم تتفد مثلا في الثلث الأخير عادة مدنيا زهد دي الخير قد عن سوقا السهرات القصرات يحويسا فكر منش أيام المعدودات سقطع التقار دي منش أموني كل مرة تفكر دي منش أجلس الكورش ربي سبحانه وتعالى بهذه الآية ليتجي نغل الكورش ثم المعنى سولا نشبت لا نغسل لأنج الكورش يمنا نغسل ربي أغنيو فخي العمل أن أن أن أن جيقن ديكر في هذا الإطار كل مرة بنقر أياما معدودة إن هي إلا أيام قليلة والسن توحساب وبالفعل توحساب أنت توحساب واقعيا نقارب اللي ولا نظوم السمزوش هذه زواء يولا كان نظوم سمنت يولا كان نظوم عشرية من كان نحسبتن توحساب واقعيا والمقصود مدام أنها توحساب معنى زي قشة لنتفتت لخطر من اللي قنشرة ولي توحسين معنى زي يغلب ربي سبحانه وتعالى سيسي والفافي النعم إنانق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إنانق عبالكم وكان التبديم تحسب من النعم وتنجمت نتحسب هم وتنجمت نتحسب لخطر يغلب مسح الأيام رمضان إنانق توحساب انت اسم المعنى زي قنوسان إلا نبسي إذن إيوا ربحتت رقبت خرب سبحانه وتعالى غنيني أيام المعدودات ديك العبادة تنجم مغاص من بعد غنيني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني ربي تشوقنا في العمل وفي نفس الوقت يلتمس لنا الأعذار إن لم نجد الفرصة للصيام أغنيني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني بتي جن حد يلا غرس جن مرض ولي تنجم عادي زمعاس تسمى خاتي أي مرض خاتي بس تنغسل بجناس نغسل فوساس نغسل غمسس هالزود يفتر خاطي يعني المرض الذي يشق معه الصيام يعني يولي تنجم أصلا نادي زم أنه لأن المرض يجد معه مشقة كبيرة، لأن رب سبحانه وتعالى وتكلف إلا يتكبد هذه المشقة التي لا تطاق. أنغ على سفر لأن حد لا يسافر، رب سبحانه وتعالى أباح له الإفطار. إن ربي فعدة من أيام أخر، يعني المعنى سبت كان على مرض كان على سفر من بعد يفطر، ولقير باللي خلاص يوا ماذا نفطر غيا لي فتمات خاطي سغادي يقدر رمضان عطيك الصحة جلبالش باللي لا يقنج للقضاء أبات تنجمت في القضاء السن إلى الدمتج. إن ربي فعدة من أيام أخر، يعني بعد رمضان أقضى الأيام التي أفطرتها. من بعد إنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. داني العلماء اختلفوا لوسي إن داني وعلى الذين يطيقونه المعنى سبت يقن حد أدين الجم أديزوم لم بعد يفطر أدين الجم أديزوم تسمولين سؤال في المارد نسيولا وسنطور المارد والمسافر يقن حد إلا أدين الجم أديزوم يفطر ووني تجب عليه الفدية، يعني وني طبعا يعني وسيلة النوارو ينب اللي تسمى كان الصيام في بداية الإسلام هكذا، يعني كان الصيام في بداية الإسلام الإنسان مخير فيه بين الإفطار والصيام، يعني إنه على الذين يطيقونه يعني الذين يستطيعونه إلى كل أسفطرنت إلا الطعم فدية طعام مساكين إلى وسيلة. هذا هو المقصود إلى وسيلة خاطي إن ذن يطيقونه المعنى سبت يجنحد يتزوم بمشقة يجد مشقة كالشيخ الهارم اسم طبيعة جسمه أنه ولي صبر في طلازت ولي صبر في تفادت إذا عاد كل مرة يتت كل مرة يس النغضات ببيع الناس شنو تنجم ده تزومت يعني يبت تزومت لذا أتهلكت صحتك. أن المرأة الحامل التي تجد مشقة في هذا الصوم، أن المرأة المرضع تجد مشقة في هذا الصوم، إذن توني غرسي للحق أن تفطر، وبالمقابل يجب عليها الفدية. بصح بالنسبة للقضاء الحامل والمرضع طبعا مدام يعني ستستطيع الصيام بعد ذلك إذن يجب عليهما القضاء، يعني مع هذه الفدية يجب عليهما القضاء. إذن النغداني العلماء اختلفوا على قوله لو سينا، يعني هذه الآية مقصود في بداية الإسلام، يعني الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، غسل خيار يدبتوني يدبتوني، يعني ونيل أن ينماني اسم لي قرب لي هذا الحكم في بداية الإسلام، وبعد ذلك نسخ بالآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من بعد نفى من شهد منكم الشهر فليصوم، يعني اسم الليتو لا تنسخ الحكم السابق. إلى وسيلة خاطئة، هذه الآية ليست منسوخة، يعني المقصود وعلى الذين يطيقونه المعاسي قنحد يتزوما نتا يجد مشقة كبيرة في الصيام. إذن ووني كالشيخ الهارم ووني لا يجب عليه أن يصوم وإنما يجب عليه الإطعام، مدام ولتزومي أنشان نظومي أدعدس الإطعام. إذن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يعني كل يوم يفطرت يجب عليه أن يطعم مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. من بعدنا فمن تطوع خيرا فهو خير له. إذن داني يعني على قول أن هذه الآية منسوخة، يعني المعنى سبت يقنح يجرو بين الصيام والإطعام أغانف، يعني قاعد الرزق، يعني ديما في حالة ما بتن النبل هذه الآية منسوخة، يعني يصوم ومع ذلك يطعم، يعني كل يوم مسكين، يعني هذا من باب التطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير له. إلا وسينا خاطي، فمن تطوع ذني خاطي المقصود تسمى بتاي يودني لن دجنة في الفرض، وإنما المقصود ذني هو الإتقان، يعني يسد بالعمل بكل طواعية وبكل رغبة وبكل تفاني وبكل إخلاص، يعني القد والنيل يجتهد في الإتيان بهذه الطاعات تسمى إلا غس الرزن أجار عند الله سبحانه وتعالى. سمعوني على قول أن هذه الآية ليست منسوخة، يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يعني عفوا أدعوضة إذن فمن تطوع خيرا فهو خير له. نغض السن المعاني يقل المعنى أنه يجمع، اسمع على قول أن الآية منسوخة، يجمع بين الإطعام والصيام، يجمع بينهم. معنى آخر، فمن تطوع خيرا فهو خير له، المعنى سيتقن هذه العبادة، يجتهد قدر استطاعته أن يأتي بهذه العبادة على أكمل وجه، يعني يأتي بها عن طواعية، بحيث ملي يقن حد يسد سيقن سرغ بالتس يتعادى هذا العمل على أكمل وجه، يتكون ذلك العمل إلا متقن. من بعد إن ربي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، تسمى ديما داني الآية على قول أنها منسوخة، تسمى قرن ربي سبحانه وتعالى، يعني وسي سبق في السابق كان مخيرا بين الإطعام والصيام، ولكن إلي ترغبتن في الصيام، قرن وأن تصوموا خير لكم، مع أنكم مخيرون بين الإطعام والصيام، ولكن أغانف أتزوم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لمن يغوني في بداية الإسلام. لم بعد تسليت من بعد استنسخوا هذا الحكم أديدوا ليا، تسمى يعني لما على قول، خاطر نغي اختلف العلماء على قول أنها أن هذه الآية منسوخة، تسمى نسخت بالآية التي جاءت بعد ذلك، إن ربي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شد يعني كلمة رمضان أن تبين أن الله سبحانه وتعالى في السابق تغي السورة نقفو زومي نيور رمضان، خاطر أني لا تصفر في الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دينيور رمضان، خاطر يقولون يور بلا إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني رب سبحانه وتعالى يغسل آدي شر في يور رمضان، إن نغيور رمضان دين ديور إلا يوطى ديس القرآن، يمر يوطى ديس القرآن المعنى يبدأ ديس نزول القرآن، يعني لو سينا من العلماء أن بداية نزول القرآن بدأت في رمضان، إلى وسينا باللي المقصود داني القرآن الكريم نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة في رمضان، يعني دي سن الأقوال، يقل القول يعني المقصود أن بداية نزول القرآن بدأ في رمضان، إلى وسينا خاطي المقصود أن القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، بيت العزة موجود فوق الكعبة، ويوطد جملة واحدة في رمضان، وبعد ذلك يبدأ يتوطد بالسبسي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألدي وطقع. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن ديقن الشرف دزعلك يا رمضان يوطد ديس القرآن الكريم، ثم بتسقار رمضان اكتسب أهميته واكتسب قدسيته لأن القرآن نزل فيه. دنيا نفهم قنشرة أنه بتى يتفغفن غيور رمضان، يعني الأصل إلى أدعى غرن غيقل اجتهاد خاص مع القرآن الكريم بمناسبة غيور رمضان، يعني الأصل أن نجتهد دائما مع رمضان مع القرآن الكريم، الأصل أن نجتهد دائما في قراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان، ولكن رمضان نرمم أدعى جار هامي لخطر جاءت نصوص تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا الشهر بمزيد من العناية بالقرآن الكريم. جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام يتغي تسز لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يعارضه القرآن، اسم جبريل يعزم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد يعزم في جبريل، إذن في كل ليلة، يعني تخيلت دمعايا، يعني جبريل أدي وقت سجنة أسيزوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل أدي عزم غسل القرآن في كل ليلة، يعني هذا العمل وهذا المشهد أو هذا الموقف يدل أن رمضان تلغسك المزيد مع القرآن خاطي كغيره من الشهور، ثم القرآن له قدسية، له تعامل خاص في رمضان بالتحديد أكثر من الشهور الأخرى، يعني في كل ليلة كان جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ عليه القرآن وحتى يقرأ سيدنا محمد القرآن على جبريل، لخطر جاء بلفظ يعارضه القرآن، تسمى ذاني ديس صيغة مشاركة، يعني يعزم تسمى جبريل يعزم وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعزم. وهذا ما فهمه أجدادنا وأسلفنا رحمهم الله، يعني القرآن لا ينقطع في أيام رمضان، في أيام رمضان لا ينقطع القرآن في المسجد، اسمه في كل وقت القرآن اللي يتوعزم، وينقطع في وقت الصلاة وفي وقت الوعظ، ومع ذلك الوعظ لديه آيات قرآنية والصلاة فيها آيات قرآنية. يعني ديوني ديقن أن فهمت بلي السنة ديقن التقليد خاطي ديقن التقاليد جنت ديم زوارنا، وإنما هي سنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في قراءة القرآن في رمضان أكثر من غيره، فلذلك أبدت يعني يتفغفن غيور رمضان إعادة عمل مع القرآن، من شئت عمل مع في غير رمضان، معنى الزغن فيهم هذا السر وهذا المعنى. أبدت يقن حد انتيا وجاردو جارولي عزم قاع القرآن رمضان ثم إلا في أوقات الصلاة، ثم المعنى سووني إلا يقن مستوى ضعيف، وضعيف جدا، علاقته ضعيفة بالقرآن الكريم. يعني على الأقل بنادم يجتهد إلى أن يختم القرآن ولو مرة واحدة في شهر رمضان، على الأقل مرة واحدة، يعني بتا بنادم ينجم لا تختم أكثر من مرة، على الأقل تختم مرة، يعني بتا وتنجم لا تختم القرآن ولو مرة واحدة، معنى ازدغ الاجتهاد شلا يضعف يغلب مع القرآن. أبتا يتفغى شهر رمضان وتنجم لا تجتهد مع القرآن، بالمغة تجتهد، ثم إذن رمضان ذو فرصة حتى تجتهد مع القرآن، لخطر ربي سبحانه وتعالى أشار إلى هذا. يعني القرآن ورمضان مقترنان، يا ربي سبحانه وتعالى يقرنهم في موضع واحد، إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني رمضان والقرآن التقى يمنقى معابط في رمضان. ثم ربي يولي ذكرتنا موني خاتي بطل بشكل أولا نشتن في تعاملنا أدي بين هذه العلاقة وهذا الارتباط، يعني لابد إلى أضل سجن معابد رمضان القرآن، أضل سجن معابد هذا عديني العلاقة قوية بين رمضان وبين القرآن، بحيث نكثر من قراءته في رمضان ونكثر من العمل به في رمضان أكثر من الشهور الأخرى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هذا اللفظ يدل على تشريف رمضان، ويدل كذلك على الدعوة إلى العناية بهذا القرآن الكريم في رمضان. أدين رب سبحانه وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني القرآن ليس شان أبرد، كتاب القرآن هو كتاب هداية، إذن القرآن ليس شان أبرد، إنه هدى للناس وبينات إلي توضحان، ليس شان أبرد إلي تبين الأحكام، إلي تبين ماذا يوجد في الجنة من نعيم وماذا يوجد في النار من جحيم، يتبيننا كذلك صفات الله سبحانه وتعالى، يتبيننا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. إذن يعني القرآن بهذه المنزلة إلا ديك النعمة، إلا ديك الامتياز، يعني يا نفرح نفرح الفرح تتازع على ربي صوت القرآن، ها من خطر فيه هذه الامتيازات العظيمة، كنا نقيم السولة لغبشة عن امتيازات القرآن نقضي، خطر نتيته هو كنوز وكنوز، وهذه الكنوز لا ندركها إلا بالإقبال على القرآن. يعني وليمكن يقول حد أدي فهم بتي لا موجود في القرآن تي صلحت، يعني مش كتفهم بتي لا القرآن بتد الكنز اللانديس، لابد أتعوم دمس، لابد إلى تمعمل دمعاز، لابد أدعاد القرآن ودم دوشلتش، بل أدعاد وجارل مدوشلتش، لختني أتدرك رب سبحانه وتعالى أسيشن البرهان، أسيشن الكنوز الموجودة في هذا القرآن، مسح القرآن يصلح عمر كل درك هذه الكنوز، خصني يديد القرآن الكورفي، يديد الوش ينفع، يديد الاسقلاق، مع أنه العكس تمام. إذن هذه بعض الإشارات الحق أوزدغ لذجرر، ولكن للوقت سلطانه نقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما نافعا، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.